نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا يوم أمس أو شرعنا في شرح الحديث السابع عشر من الأربعين النووية، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكنا ذكرنا ما يتعلق بترجمة الصحابي رضي الله تعالى عنه، ذكرنا أنه شداد بن أوس ابن ثابت الأنصاري الخزرجي، فهو ابن أخي حسان بن ثابت، فحسان بن ثابت يكون عما له. وذكرنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مفرعا على القاعدة السابقة: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الذبح هو نوع من أنواع الزكاة، والمراد بالزكاة هو إزهاق الروح بالطريقة المشروعة. والزكاة تشمل النحر وتشمل الذبح. فالنحر يكون في الإبل، والنحر يكون في اللبة، وهي الموضع الذي يلتصق فيه العنق بالصدر، الموضع الذي يلتصق فيه العنق بالصدر، هذه هي اللبة. الطعن فيها ثم الذبح يمينا ويسارا، هذا يسمى النحر. والنحر إنما يكون للإبل، والإبل السنة في نحرها أن تكون قائمة معقولة الرجل اليسرى كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والذبح يكون في الشاة، ويكون الذبح في موضع التساق العنق بالرأس، التساق العنق بالرأس. والذبح يكون في الشاة بأنواعها، يعني الغنم ذكورها وإناثها، والماعز ذكورها وإناثها، والبقر تذبح كما جاء في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويجوز نحرها كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بقرة أو ضحى بالبقرة عن أهله. وبعض العلماء يرى أن ما ينحر لا يجوز ذبحه، وما يذبح لا ينحر، والصواب جواز الأمرين: الذبح أو النحر، لكن الأفضل في الغنم والبقر الذبح، والأفضل في الإبل النحر، وأما الفرس حصان فينحر كذلك مع جواز ذبحه، وأكل لحمه جائز على الصحيح عند أكثر أهل العلم. فيقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فحتى الذبح يجب الإحسان فيه سواء ذبح أو نحر. ومن تمام الإحسان في الذبح أولا الرفق في سوق المذبوح، أن يسوقه إلى الذبح برفق، وليس أن يجرح كما يفعل بعض الناس، أن يأخذه من قوائم في مقدمته أو في مؤخرته فيجره جرا، أو أن يأخذه من قرونه أو من قرنه فيجره جرا، أو من رأسه وصوفه فيدفعه دفعا، وإنما يرفق في سوقه، فهذا من الإحسان في الذبح. ثانيا أن يرفق به في إضجائه، فيضجعه يستقبل به القبلة ويضجعه على جنبه الأيسر. ثالثا أن يثبت المذبوح بقدمه اليمنى على صفحة عنقه الأيمن. ورابعا أن تكون آلة الذبح حادة توقع الأثر من أول إمرار، لا أن يأتي بموسى بسكين لا يعمل ولا يذبح، ولربما يجهز على الذبيحة ذهابا وإيابا ولم يجرحها أصلا، أو يجرحها فقط جرحا يسيرا يسيل الدم، ثم يعطي الآلة لآخر ليحدها، ثم يأتي بأخرى أو ينتظر متى يحدها وهو مثبت، فهذا قد أماتها موتات كما جاء في الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم مر على الرجل وهو مثبت الذبيحة يحد شفرته وهي تنظر، قال: هلا كان هذا قبل ذلك؟ هلا كان قبل الآن؟ أتريد أن تميتها موتت؟ أتريد أن تميتها موتت؟ يعني هذا لم يميتها مرة واحدة بل أماتها كم من موتة، هي تنظر وهو ذهابا وإيابا يحد شفرته، هذا ليس من الإحسان في الذبح أبدا. فمن تمام الإحسان أن تكون آلة الذبح حادة بحيث يقع الأثر من أول إمرار وإجهاز عليها. ومن تمام الإحسان التسمية على الذبيحة أيضا، ومن تمام الإحسان التسمية على الذبيحة، ومن تمام الإحسان أيضا أن لا يذبح الواحدة وغيرها ينظر إليها، كان يذبحها والأخرى تنتظر دورها وهي تنظر إليها كيف تذبح، إن كانت بعيدة عنها تنظر حيث لا توجد ذبيحة، كأن تكون الذبيحة متأخرة عنها والأخرى تصد إلى أمامها فلا ترى ما يفعل بالتي خلفها فلا بأس، أما أن يذبحها أمام أختها وأمام غيرها فهذا من ماذا؟ من الإساءة في الذبحة وليس من تمام الإحسان. ومن إحسان الذبح أيضا أن لا يضبط قوائمها لأن هذا ليس من الإحسان في الذبح، لأنها إذا ذبحها وسال دمها فحرارة الموت تبقى فيها، فلا تجد فرصة للحركة لإخراج هذه الحرارة فتبقى مكمدة، فيطول إزهاق روحها. أما إن كانت قوائمها متروكة فإنها تتخبط شيئا، وذلك أدعى إلى إخراج كل الدم الذي يخرج فيكون مسروحا، وهذا أسرع في إزهاق روحها، أسرع في إزهاق روحها. والأمر الآخر من إحسان الذبح أنه بعد الذبح لا يشرع في قطع رأسها أو في سلخها إلا بعد أن تبرد، أي أن تسكن فيها الموت فيتأكد من موتها. أما أن يجهز على عنقها فيذبحه وهي لا تزال تتحرك ويبدأ في السلخ فهذا ليس من الإحسان في الذبحة أبدا. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهذه الأمور كلها مما لا بد ومما ينبغي أن تكون في الذبح، وهي من الإحسان في الذبح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بكسر الذال وهو مصدر الهيئة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني الشفرة وهي السكين تحد قبل أن يشرع في الذبح وتحد بعيدا عن الذبيحة، وليس أمامها. ولهذا قال وليحد بضم الياء وليحد أحدكم شفرته، ويصح الفتح وليحد أحدكم شفرته سكينته وليريح ذبيحته، أي يريحها من العذاب، من أن يوقع عليها العذاب، من أن تتعذب من جراء عدم يعني انتشار الموت فيها، فيطول إزهاق الروح. والمقصود هو إزهاق الروح فيفعل ذلك بأقرب ما يكون، فيفعل ذلك بأقرب ماذا ما يكون. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. وليس من تمام الإحسان في الذبيحة أن يأتي الذي لم يذبح ليتعلم، فيتعلم كيف يذبح، وإنما يعلم ليس على الذبيحة، وإنما يعلم طريقة الذبح غاية البيان وكيف يجهز عليها فإن جاء ذبحها، وليس أن يأتي بالذبيحة ويشرع يبين له كيف يفعل وكيف كذا وكذا وهي تنظر إليه وتنتظر أن يجهز عليها. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات أو فقد أمتها موتات، فهذا التعليم يكون بعيدا عنها، فإن جاء يعني يذبح مباشرة ولا يتأخر في ذلك. فهذا أيضا مثال آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفريعا على القاعدة السابقة. والحديث يتضمن فوائد، ومنها أن هذه الشريعة جاءت للمصالح تحقيقا والمفاسد دفعا وتقليلا، الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ومن تمام هذه المصالح الإحسان، وأن الإحسان قد جعله الله جل وعلا في كل شيء وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى، كما أن الله جل وعلا قد كتب وشرع الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء. وهذه المشروعية إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، ذلك يختلف من أمر لآخر ومن حال لآخر. وكذلك من فوائد الحديث بيان محاسن هذه الشريعة، بيان محاسن هذه الشريعة. ومن فوائد الحديث كذلك أنه ليس من الشريعة تعذيب من فيه روح، التعذيب لمن فيه روح، فهذا غير جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والمثلة أن يمثل بالشخص فيشق يد، تشق يده أو يقطع في صدره أو يقطع إصبعه أو تقطع يده أو تفقع عينه، تقطع أذنه، هذا غير جائز، وهو يعد من المذلة وأيضا يعد من التعذيب، فالتعذيب غير جائز. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام قد اتخذوا طيرا هدفا، اتخذوا الطير هدف، يعني علقوا الطير وصار يرمونه ليروا من الذي يصيب ومن يسدد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ذي الروح هدفا، أي لا يجوز أن تجعل من تسري فيه الروح أو ما تسري فيه الروح أن تتخذه هدفا فترمي عليه وترى هل تسدد أو تقارب، هذا غير جائز. وإن كان الرمي مشروع كما قال عليه الصلاة والسلام أرموا بني فلان فإني معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالرمي مشروع. ومن فوائده التسديد والمقاربة، فإنه يعلم الإنسان أن يسدد في رأيه وفي عمله أو أن يقارب، ولكن لا يجوز اتخاذ ما فيه روح هدفا يرمى سواء كان حيا أو كان ميتا، هذا غير جائز. فمن فوائد الحديث أن التعذيب لا يجوز، أن التعذيب غير جائز، وهذا على الإطلاق. وثمة مسائل يستثنيها العلماء كمثل تعذيب المتهم حتى يقر بالحقيقة، هل يجوز أن يعذب السارق أو الذي ظهرت عليه أدلة السرقة وليست قطعية، فهل يعذب حتى يقر ويعترف بالحقيقة أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله أجاز ذلك، أجاز أن، لكن الذي يجوز هو تأديبه ضربا، تأديبه ضربا لا أن يعذب وأن يسام سوء العذاب. فيستفاد من الحديث النهي عن ماذا؟ عن التعذيب، فلا يجوز التعذيب سواء كان للإنسان أو كان أيضا للحيوان. ويستفاد من الحديث أيضا لزوم الإحسان في القتلة، ويستفاد أيضا وجوب الإحسان في الذبح، في الذبح أو في الذبحة. ويستفاد أيضا من الحديث أن من الأدب في التعليم عند ذكر القواعد التفريع بذكر نوع أو أكثر تقريبا للفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا القتل لا بد من إحسان فيه، الذبح أيضا، وهكذا سائر الطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوعين تقريبا وبيانا، فمن آداب التعليم أنه إذا ذكرت القاعدة العامة فيذكر لها فرع أو فرعين أو أكثر بيانا وتقريبا للفهم، أو ذكرا لنوع من أنواع ما يلزم فيه الإحسان أو يستحب فيه، وهكذا. ومن فوائد الحديث، وهي فائدة عظيمة، أنه حديث تربوي فيه التربية لنا جميعا. فينبغي للمسلم أن يتربى من هذا الحديث، يعني أن يتأدب وأن يتعلم أنواعا من التربية أخذا من هذا الحديث، وخاصة طالب العلم، خاصة طالب العلم، فيجب عليه أن يستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، وهو أن يجعل الإحسان ممتثلا دائما بين عينيه، فيحسن في معاملته لربه جل وعلا، ويحسن في معاملته لنفسه، ويحسن في معاملته لغيره، وسواء كان غيره من الإنس أو كان من الحيوان، فإن الإحسان قد كتبه الله عز وجل علينا وجوبا واستحبابا، وهذا يختلف بحسب الأحوال. فيجب للإنسان أن يحسن مع نفسه، فلا يريدها المهالك، وأن يحسن مع نفسه في أعماله، وأن يكون حاله مرتبا، حاله منظما منظفا، حاله منتظما غير مبعثر أو غير منتظم أو غير مدقق، فيدقق نفسه ويدقق مع حاله ويكون محسنا في ذلك، سواء في عبادته، سواء في ترتيب أموره، سواء في بيته أو غير ذلك، وأن يحسن في معاملته لربه، وأن الله تبارك وتعالى عظيم، فلا بد أن يكون في عبادته على غاية الإحسان، وأن يتقن العبادة التي يتعبد بها الله جل وعلا غاية ما يستطيع، ويتقي الله جل وعلا ما يستطيع. وأيضا الإحسان إلى غيره سواء من البشر، أن يحسن الإنسان مع الناس، وأعظم من يحسن معهم هم الوالدان، أعظم ما نحسن معه هما الوالدان، أن يحسن المعاملة مع الوالدين غاية الإحسان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يتأخر أبدا ولا يفوت فرصة من فرص الإحسان إلا فعلها، لأنه مهما يفعل لا يستطيع أبدا أن يوفي والداه، أن يوفي والديه حقهما. وجاء في الحديث أو في الأثر أن ابن عمر بين هو يطوف إذ رجل حامل لأمه على ظهره وهو يطوف بها، فقال ابن عمر: أتراني قد وفيت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا والله، ولا زفرة من زفراتها وهي حامل بك، يعني حتى زفرة واحدة لم يكون قد وفاها حقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يوفي الولد والده حقه إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيحرره، وهذا لا سبيل له إليه، لأنه إذا وجد والده عبدا فاشتراه فبمجرد الشراء يتحرر، لأنه لا يكون للولد سيادة على والده، ولا يستطيع أن يتسلط عليه بماذا؟ بالسيادة، فيكون الوالد رقيقا عنده، على الصحيح من قول من أقوالي أو من قولي العلماء. فإذا أول من لا بد أن نحسن إليهم هما الوالدان، ولا شك قبل ذلك الإحسان في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من إحسان الوالدين، كذلك الإحسان إلى العلماء، الإحسان إلى العلماء، من مات منهم ومن هو باق على قيد الحياة، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ثم من تبعهم بإحسان من علماء هذه الأمة. فلا بد من الإحسان إليهم، ومن الإحسان إليهم ذكرهم بالخير والترضي على الصحابة والترحم على العلماء وذكرهم بخير وذكر ذكر مآثرهم وفضائلهم وعدم شتمهم أو سبهم وعدم تأييرهم أو كلام فيهم بالسوء. وليس من الكلام بالسوء ذكر الخطأ أو رد الخطأ، فإن هذا لم يزل يفعله اللاحق بعد السابق بالأدب، وإن كان الراد أهلا لذلك، فلم يزل الناس يرد اللاحق على السابق. فالصحابة رضوان الله عليهم كان يرد بعضهم على بعض، فإذا ظهر له خطأ غيره بينه، وكذلك التابعون من بعدهم قد يقول أحدهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت كذا وكذا، خلاف ما قال فلان من الصحابة الكرام عليهم رضوان، وكذا التابعون فيما بينهم وأتباعهم فيما بعد من بعد ذلك، ولم يزل الأمر إلى على هذا إلى الآن. فهذا ليس من الإساءة أو عدم الإحسان إن كان بالأدب المعروف في أدب الخلاف بين العلماء. فإذا العلماء مما يلزم الإحسان معهم والإحسان إليهم باحترامهم وتقديرهم والثناء عليهم وذكر مآثرهم والاستفادة من حياتهم وتجاربهم وكلامهم والاستنصاح واستنصاحهم واستشارتهم وغير ذلك. وأيضا الأدب والإحسان إلى طلاب العلم الذين يعلمون الناس الخير وينشرون في الناس الخير، فليس من الإحسان الإساءة إلى هؤلاء. فمن كان معروفا بالعلم والفضل والصلاح فإنه لا يذكر إلا بخير، ويحسن في معاملته ويحسن ويحترم ويقدر، ولو كان قد يبدو منه ما هو من الخطأ فيرد الخطأ على ما هو معروف عند أهل العلم عند أهل السنة في بيان والرد على المخالف وبيان خطأه. وإن كان في هذا الباب قد يتفاوت الناس في طريقة الرد، لكن في الأصل وفي العموم هؤلاء مما يابد أن وينبغي الإحسان إليهم وعدم الإساءة لهم. وكذلك الإحسان إلى الزملاء، الإحسان إلى الزملاء والأقران بحسن المعاملة وبخطابهم بما يحبون وعدم نبذهم وعدم غيبتهم أو نميمتهم أو سبهم وشتمهم، عدم احتقارهم أو السخرية منهم أو اتخاذهم مزحة بين الناس أو تلقيبهم بألقاب السوء. هذا مما لا ينبغي، خاصة بين من يتزاملون في العلم وفي طلب العلم، فلا بد أن يكون بينهم غاية الاحترام والإحسان، لا أن يكون بينهم الإساءة والسوء والنفرة والتنافر. وكذلك الإحسان إلى الأهل من الزوجة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وأبناء العم وبنات العم وأبناء الخال وبنات الخال وأبناء الإخوة وبناتهم وأبناء الإخوات وبناتهم وهكذا، الإحسان إليهم كذلك على نحو ما سبق. ومن الإحسان كذلك إحسان إلى الجار أن يعامل بالحسنى كما مر معنا في الحديث قريبا، والإحسان إلى الضيف والإحسان إلى الكبير والإحسان إلى الصغير والإحسان في المعاملة بيعا وشراء وتجارة، وأيضا الإحسان إلى الحيوان. وقد ينال الإنسان بإحسانه أعلى الجنان، أن يحسن إلى الحيوان. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا عظيما، فالمرأة البغي التي كان عملها البغاء، كان في من كان قبلكم امرأة بغي يعملها أنها تسترزق من الزنا، فمرت فإذا بكلب يلهث أو قد أصابه من العطش ما أصابه، فنزلت بئرا وسقته فشكر الله لها ذلك فأدخلها الجنة. وأيضا بين رجل في فلاة من الأرض نزل بئرا فشرب، فلما خرج فإذا بكلب يلهث وقد أصابه من العطش ما أصابه، فقال قد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، فنزل فسقاه فشكر الله له ذلك أدخله الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للصحابة وتعجبوا من ذلك قال في كل ذات كبد رطبة صدق، أو قال أجر عليه الصلاة والسلام، أو قال أجر، يعني كل ما فيه كبد رطبة حتى الحيوان فإن في الإحسان إليه فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن الإحسان للطالب العلم إحسان في العلم، الإحسان في العلم بحسن تلقيه وفهمه وحفظه ومذاكرته والعمل به وإبلاغه والصبر على الأذى فيه، فهذا أيضا من الإحسان لطالب العلم في العلم. ومن الإحسان أيضا إحسان طالب العلم في معاملته لعامة الناس ليكون قدوة ليجلب الناس بحسن أخلاقه ومعاملته. وفروع هذا الباب كثيرة قد لا تحصر ولا تحصى، وفيه تعليم لنا عظيم. لهذا قال بعض العلماء لو أن الناس طبقوا هذا الحديث غاية التطبيق لكانت حاجتهم إلى نظام الشرط والنزاعات وغير ذلك يعني ليست بذاك، لأنهم يمشون على الإحسان، وإن كان في الجملة هذا مما قضاه وقدره الله سبحانه وتعالى مما ينبغي أن يكون، لكن لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لكان قد خلصوا أنفسهم من كثير من المنازعات ومن كثير من النزاعات والخصومات وغير ذلك. ولهذا فأعظ نفسي وإخواني من الطلبة والطالبات بهذا الحديث، وأن يكون عنوان استقامة في هذه الدنيا، وأن يكون عنوان فقه للحياة، وأن يجعل الإنسان نصب عينيه دائما الإحسان، ويبعد عن نفسه مصطلح الإساءة، وإنما يعامل غيره بالإحسان، وذلك من أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. يقول إذا قيدنا قوائم الشاة ثم فككنا قيدها مباشرة بعد رفع السكينة فهل يعد منافيا للإحسان؟ الأولى أن لا تربط، الأولى أن تمسك وأن لا تربط، والله أعلم. هل يعد تارك الصلاة كافرا أم عاصيا؟ خلاف بين العلماء، أكثر العلماء جمهور العلماء على أن تارك الصلاة يعد مرتكبا لكبيرة عظيمة وهو على خطر وعلى شفا جرف هار، وإن كان لا يكفر بذلك ما دام مقرا بها وإنما يتركها تكاسلا وليس جحودا. أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر بالإجماع. ومثل ذلك لو كان يسخر بها أو منها أو من أصحابها فهذا يعد في باب السخرية بالدين، والسخرية بالدين كفر بالله جل وعلا. لكن إذا كان يتركها كسلا وتهاونا فهذا أيضا على قسمين، من يصلي ويترك ويصلي ويترك ويصلي ويترك، فهذا العلماء قالوا في حقه أكثرهم قالوا أنه ماذا؟ أنه لا يكفر، وبعض العلماء قال هو كافر. أما إن كان لا يصلي الدهر أبدا ولا يعرف أنه صلى أو ركع أو سجد لله جل وعلا سجدة منذ أن خلق وهو في ديار الإسلام ويرى الناس تصلي ويدعي أنه مسلم ولا يصلي أبدا ومر عليه أمد من الدهر فلم يسجد ولم يركع لله جل وعلا ركعة، فهذا كذلك بعض العلماء يقول أن هذا ليس فيه الخلاف فهو كافر بالاتفاق، لكن بعض العلماء يحكي فيه الخلاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر خارج من دين الإسلام، لأن الله جل وعلا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن لم يفعل ذلك فإنه يقتل. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، وإنما الذي ليس أخا لنا في الدين هو الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر أو قال الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقوله العهد الذي بيننا وبينهم، بينهم من هم؟ بيننا نحن المسلمون وبينهم هم من؟ الكفر. الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا استدل بأثر آخر وهو أثر عبد الله بن شقيق أن الصحابة الكرام لم يكونوا يعدوا شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، وهذا ذكره بعض أهل العلم وحكى أن هذا يدل على الإجماع وأن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة. فالمسألة خلافة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني كل من العلماء بعضهم يعني يرى أن هذا القول أقوى ويستدل له بأدلة، ويرى غيره أيضا غيره القول الآخر أقوى يستدل له بالأدلة. ولكن كما قال الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى يكفي تارك الصلاة مقتا وذما أن الناس أي العلماء اختلفوا في حاله هل هو كافر أو لا. وهذا التارك الصلاة لا شك ولا ريب أنه يعد على خطر عظيم، وإن مات على تلك الحال فالله جل وعلا أعلم بما ختم له. وقد قال جل وعلا أن أصحاب اليمين يقولون كما جاء في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فأول شيء ذكروه أنهم ما كانوا يفعلون الصلاة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، الصلاة إذا جاء يوم القيامة فيحاسب الصلاة، فإن جاء من غير صلاة فكيف السبيل معه. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الذين يخرجون من الجنة في الذين يخرجون من النار قيل كيف يعرفون يا رسول الله؟ قال يعرفون بمواضع السجود، بمواضع الصلاة ومواضع الوضوء. فالتارك للصلاة كيف يعرف وهو لا يتوضأ ولا يصلي؟ لا شك أن أمره على خطر وشأنه ليس يسيرا. وإن كان هذا الذي ذكرته قد أجاب عليه بعض العلماء، والمراد ذكر القولين وبيان عظم هذه المسألة، فليس الأمر باليسير. وكل من القولين يستدل أصحابه بأدلة ويوجهون اعتراض القول الآخر، والمسألة فيها طول ليس هذا موضع تفصيله. هل هناك أنواع أخرى للزكاة تكون في الجراد؟ وهل يدخل فيها الحيوانات البحرية كقنفذ البحر؟ الزكاة علما أنها تطول مدة حياتها بعد إخراجها وقد يجهز عليها وهي تتحرك. الحيوان بري أو بحري، فالبري يذكى والبحري قد قال عز وجل، قد قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء في ماء البحر. الحل ميتته، فميتة البحر حلال مهما كانت، لكن يبقى الخلاف في البرمائي، وإن كان حتى حيوان البحر يعني ما كان من جنسه محرما في البر هل يكون حراما أو لا، كخنزير البحر وكلب البحر ونحو ذلك، فهذا محل خلاف أيضا. بعض أهل العلم يخالف في ذلك، لكن الذي يظهر قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، والمراد بميتته أي ميتة البحر وليس الذي يموت في البحر. يعني لو أن الشاة ألقيت في البحر فغرقت وماتت تحل ولا لا تحل؟ لا تحل، ميتة. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته أي التي هي منه، هي منه وليس التي ليست منه فماتت فيه. فقوله الحل ميتته أي منه، ليس كون البحر ظرفا لموتته. أما الذي يعيش في البر والبحر يسمى البرمائي، فهذا اختلف فيه أهل العلم، لكن لعل الأقرب أن ينظر إلى أغلب حاله، فإن كان أغلب حاله كونه بحري فيلحق بالبحري، وإن كان أغلب حاله بري فيلحق بالبري. أما ما كان بريا لا توجد فيه الذكاة كالجراد، ما السبيل إلى ذكاته؟ يقول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد ميتة، الجراد ميتة فهي حلال لنا، حلال لنا، ويعني ذكاتها بأي شيء يفعل فيها تسق به الروح، قلع جناحها إذا كان كذلك، قلع رأسها، ولا يجوز أن تحرق وتشوى على النار كما هي حية، فهذا غير جائز، لا بد من إزهاق روحها ثم ذلك فعل ذلك. وأما غيرها من الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها فهل تجوز أو لا تجوز؟ بعض العلماء قال أنها لا تجوز، لأن الأكل لا بد فيه من الذكاة، وهذه كيف السبيل إلى ذكاة الحشرة؟ كيف تذكى؟ ما يمكن. فقالوا إذن هي حرام. وبعض أهل العلم قال إن كان لا دم سائل فيها، أي ليس فيها دم، الحشرة ليس فيها دم، وإن كان فيها شيء فهي مما تأخذه من غيرها، فهذه ذكاتها بإزهاق روحها بأي طريقة كانت، فأجازوا مثل هذا النوع من الحشرات، فهو خلاف بين أهل العلم، وأشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. إذا كان أحدهم يشتمه مجاهرا لبعض من يعرفه، فهل يحذر منه من يخالطه دون معرفة بعض أخلاقه الذميمة؟ وهل يزجر منه؟ اشتغل غير مفهوم السؤال، لكن إذا كان على كل، إذا كان غير مفهوم السؤال على كل، من تظهر منه الإساءة فينبغي أن ينصح، ينصح يبين له. ما حكم ترك إفشاء السلام؟ أن الإسلام أمر بإفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، هلا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام وإكثاره، إفشاء السلام وإكثاره. سؤال الأمس هذا يعني هذا توفي وترك أظن زوجتين وذاك أربع أبناء أو أربع أولاد، ثلاث بنات ثلاث ذكور وبنت، والمهم ترك شقق ولا مباني ودكاكين. الطريقة المذكورة هنا ما يظهر أنها طريقة مشروعة في القسمة، نقول هذا الذي تركه كله يقسم على الورثة على نظام الميراث. فما دام ترك زوجتين الأحسب والفهم، لأن هنا تقول أمي وتقول زوجة أبي، فأمها هي زوجة الرجل وزوجة أبيها هي زوجة ثانية. فعلى الذي فهمت قال فالفائدة ترجع لأمي وزوجة أبي، إذن هما زوجتان، هذا الزوجتان لهما الثمن، ثمن كل ما ترك. يبقى كم؟ ثلاث ذكور وبنت، ثلاث ذكور حافتين سير ستة، والبنت واحدة تصير سبعة. إذن ثمن التركة تديه الزوجتين يقسموها على زوج، يبقى ماذا؟ يبقى سبع أجزاء من التركة. الذكور كل واحد يدي نصيبين نصيبين نصيبين، صار ستة، يبقى نصيب واحد تديه البنت، تديه ماذا؟ البنت. هذه القسمة في حال إذا كان الميت لم يترك لا أما ولا أبا، وإنما ترك زوجتين وثلاث أبناء وبنت، فهذه هي حال القسمة. طيب إذا كان هذه التركة لا يمكن قسمتها، يعني سكن يسكنونه وشقة أخرى ودكان، لو جاءوا ليقسموا بينهم يصير كل واحد قد يعني يكون حقه أربع أمتار وشوي ولا خمس أمتار لا يستطيع. فهنا فيه طريقة التخارج ولا التصالح، التخارج أو التصالح. فالتصالح لهم حل أن يبيعوا هذه الممتلكات ويقسموا المال فيما بينهم، أو التخارج بأن أو التصالح بأن كل واحد يأخذ شيء. قال إذا كان زوجتين حقهما كذا والأولاد حقهم كذا وكذا وكذا وكذا، فكل واحد يأخذ شيء ويتنازل، قال مثلا يأخذ شقة ويتنازل عن الباقي، والباقون يأخذ، وهذا يأخذ شقة والآخر يأخذ دكان والآخر يأخذ مبنى، وهكذا يتصالحون، لكن بعد قسمة الفريضة. إذا كان لا يمكن بيع ولا التخارج فإنهم المكان الذي يسكنون فيه يستفيدون منه، كل واحد يأخذ شقته شقته أو غرفته ويستفيدون منه، والباقي يكرى، وما غلت الكراء ما يرجع من الكراء يقسم عليهم بنسب الميراث. يعني الثمن تديه الزوجتين يقتسمونه بالسوية، والأبناء يأخذون يعني هذا الكراء يقسم على ثمانية، جزء يقسم بين الزوجتين، الأبناء كل واحد يأخذ جزئين، يبقى جزء واحد تأخذه البنت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.